بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر على ما يقولون. وقلنا ما قالوه والرد عليه: وسبح بحمد ربك أين نزه تنزيها مصحوبا بحمدك له على أنه ليس كمثله شيء. لأن كل ليس كمثله شيء يخلي كل الكون مطيع له، إنما لو مثله شيء يمكن يتنح يقول له لا كن فيكون، ما فيش حد له. وإحنا قلنا زمان إن من مصلحة كل جماعة أن يكون لها كبير، الكبير ده بإقرار الجميع، ولذلك يبقى متعالي عليهم. التعالي ده ما تفهموش إنه ضدهم، التعالي ده هو اللي مصلحته، عشان ما فيش واحد إيه يرفع رأسه، ويبقى كل واحد يلزم حدوده. ولذلك من أسماء الله يقول لك المتعالي المتكبر. طب هو متكبر إزاي؟ ده المتكبر بيبقوتها فيني. قال لك لان انت بتتكبر بلا رصيد، انما هو متكبر ليه؟ علشان كل واحد يكون دونه. والتكبر ده ساعه ما يتكبر كده ايه، هات واحد في توه، وبعدين الناس مؤمنه له بالفتوى ما حدش بيعارضه، انما لما يقعد قدامهم كده ويتكبر كده وما حدش مش عارف ايه، يبقى يستثير فيهم اللي عنده حاجه تطعن في كده، يقف كده وريني طوله الله. يبقى معنى قال لك دي لمصلحتنا. ليه؟ لمصلحة. كون متكبر لمصلحة الكون، كون متعالي لمصلحة الكون. اوعى تقول دي مذمومة، دي مذمومة عندك. ليه؟ لأنك أنت تكبر بغير حق وتتعالى بغير حق، إنما على شاهد الكون. إما الأمره إذا أراد شاهد أن يقول له كن فيكون. دي جاية منين دي؟ ما هو لازم من دي، ما فيش حد. خلاص نعم. تسبح بحمد ربك، وقلنا استيعاب الزمن في التسبيح المصحوب بالحمد قبل طلوع الشمس، هذا وقت، وبعدين قبل الايه الغروب، وبعدين اناء الليل والاجزاء هتتفاوت مش كده، وبعدين قال واطراف الايه واطراف النهار. طب قبل طلوع الشمس، وبرضه لما تطلع الشمس، وقبل الغروب، وبعدين لما يجي الغروب، اطراف النهار واناء الليل. اشمعنى بقى جاب اناء الليل مطلقه واطراف النهار؟ قال لك لان النهار عاده بيبقى محل ايه، عمل وشغل ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي، فيمكن بقى يعني التسبيح يلقمه شويه. ولذلك سبحانه وتعالى يعوذنا نضرب في الأرض لحركة الحياة، أن هي دي الذي يعين على التسبيح إيه؟ العمل. اللي احنا قلنا لما الواحد يحب يستر عورته يجيب متر قماش. طب المتر القماش ده يجي ازاي؟ من إيه؟ من تاجر التجزئة. وتاجر التجزئة جابه من إيه؟ من تاجر الجملة. وتاجر الجملة جابه من إيه؟ من المنسك. والمنسك جاب الخيوط منين؟ من المغزل. والمغزل جاب الخيوط منين؟ من الحلاق. ومن الحلاق جاب منين؟ من الارض. والارض جاب منين؟ من الزراعه. والزراعه جاب حريته وعايزها هندسه وعايزها ري وعايزها. اذا كل عشان تستر عرضك بس شوف حركه الحياه عايزه قد ايه. يبقى اذا ربنا، ولذلك قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. خلاص. وبعدين اذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا، لان اللي هيخليك عندك قوه تروح تجاوبه لما يناديك للصلاه هي الحركه الحياه دي. فيجي اطراف النهار يباع، انما اناء الليل انت قاعد بقى يعني فاضل استريح. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، شمس مين؟ شمس مصر. طب شمس ليبيا؟ شمس تونس؟ شمس الجزائر؟ شمس المحيط اللي بيسموه الأطلسي؟ شمس أمريكا؟ شمس اليابان؟ شمس الله. ده الشموس متعددة، ده مطلع الشمس لا ينتهي أبدا، الشمس دائما طالعة والشمس دائما غاربة والليل دائما آت. الله. يبقى معناها ايه؟ ان كون الكون كله يبقى ايه، لا ينقصر تسبيح الخلق للخالق. نعم. واطراف النهار. طب شوف الغايه بقى كده،

لولا أرسلت إلينا رسولا. كانوا يعني يتمحكوا بقى، كنت بعتنا رسول وكنا احنا عن طور بتاع، فنتبع آياتك من قبل أن نزل في الدنيا قتلا أو أسرا أو هزيمة، أو نخزى في الآخرة بفضيحة على علنية يعني في يوم الآخرة. قل كل متربص. التربص هو التحفز لوقوع شر بالغير. يقول أنا ده فلان بيتربص لي، بيتربص لي يعني إيه؟ يعني أخذ باله مني كده عشان إنها فتها أفوه، هذا التربص. يبقى متحفز عشان يجيب غلطة لمين؟ غلطة للغير. الكل كل كل كل متربص. إحنا بنتربص بكم وإنتوا بتتربصوا، ما إحنا أعداء، وكل واحد بقى واخد باله من التاني يشوف إيه اللي هيحصل له. ولذلك يجي في آية تانية يبين توجيهات التربص منه ومنهم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ طب إيه اللي بتتربصوه يعني؟ منتظرين إيه؟ إحدى الحسنيين، ينقتلكم ونبقى شهداء، ينتصر عليكم ونزل لكم. فأي تربص يقع شرف لنا، ينبقى شهداء إيه؟ ينتصر عليكم ونعذبكم بإيدينا. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ دي حسنة ودي حسنة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ما دام المسألة كده تربصوا على كيفكم وإحنا نتربص على كيفكم، لأن تربصنا بكم يفرح وتربصكم بنا يؤلم. قل يا محمد كل المتربص. وكلمة كل هنا فهي معناها إيه؟ يمكن هو الرسول يقول لو يقول كده كل، لو قال له كل الكل متربص يمكن كلام من عنده، وما عنده ما فيش فيه إيه، مش في إيده زمام الكون ولا يعلم الغيب. أما قال لا ده أنا مش اللي بقول كده، ده هو اللي قال لي. قال إيه قل؟ يبقى قيلت ممن إيه؟ يمن يملك أزمة الأشياء وأعنتها ولا يخرج شيء عن مراده. يمكن أنا لو قلت لكم تقول ده كلام بشر وأنت تملك إيه أنت اللي هتعمل مش عارف إيه. قال لا، قال هتقول برضه قل كل المصير. يعني أنا ما بقولهاش من عندي، ما تاخدوهاش بمقاييس كلام البشر، خدوها بمقاييس من يملك زمام أقضية البشر كلها. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. امتي ساعة بقى ما تيجي المسألة بتاعة القيامة وتشوفوا بقى إما إلى جنة وإما إلى إيه وإلى نار، تبقوا في الوقت ده بقى تعرفوا من أصحاب الصراط السوي، إحنا ولا أنت. ولكن هذا علم لا يغني، وعلم لا يغني لأنه علم تأخر عن ميعاده، لأن اللي يعلم شيء عشان يتلافاه، إنما الوقت ده ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه التلافي. يبقى إذن علمكم ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اتلى، مش علم يترتب عليها عمل تنجو به، لأن خلاص انتهت الإيه؟ انتهت المسائل. يبقى علم يؤذي ولا علم ينفع؟ من دي نفسها إزاء نفسكم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. الصراط هو الطريق، والسوي المستقيم كده، لأن احنا زي ما نعرف أخسر الإيه وسوي لا عوج فيه ولا أمت ولا يلف يمين ولا يلف شمال وبتاع. السوي ومن، طب الصراط السوي قد يوجد، ولكن المهم من يسلك الصراط السوي، مين اللي يسلكه، ومن اهتدى إلى الصراط الإيه السوي. قول الحق قل كل متربص فتربصوا يمكن يدي أمل طويل. قالوا التربص مش هيطول، اقترب للناس حسابهم. مش هيطول التربص، اقترب للناس ايه حسابهم. يبقى انتقلنا بقى من سورة طه إلى سورة أخرى وهي الأنبياء، وانسجم أول استهلال السورة بختم سورة ايه طه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.